الله تعالى باب قلة الذنوب. قلة الذنوب. الذنوب. نعم. إيه. قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سأل رجل ابن عباس قال أرأيت رجلا كثير الذنوب كثير العمل أو رجل قليل الذنوب قليل العمل؟ قال ما أعدل بالسلامة شيئا. الله الله لا لا إله. كثرة العمل يعني من جهة النوافل لا يوازن بين كثرة الذنوب، ما في تكافؤ نوافل وكثرة الذنوب. النوافل فضائل على سبح نافع، والذنوب لا، تركها واجب. فلا تقابل هذه بهذه. نعم. حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عائشة قالت أقلوا الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء أفضل من قلة الذنوب. حدثنا سفيان عن نعم. حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن زيد الرقاشي قال عن فضيل بن زيد الرقاشي وكان غزا مع عمر 7 غزوات قال لا يلهينك الناس عن ذات نفسك فإن لا يلهينك الناس عن ذات نفسك فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقطع النهار بكيت وكيت فإنه محفوظ عليك ما قلت ولم تر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. ولم تر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع ولم تر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. من حسنة حديثة حديثة لذنب قديم. حسنة حديثة ايش بعد؟ لذنب قديم. حسنة حديثة ايش؟ لذنب قديم. لذنب؟ نعم. حسنة حديثة إيه إن الحسنات تذهب من السيئات، يعني يمكن كذا. نعم. قال حدثنا العلاء ابن عبد الكريم حدثنا أشياخنا قال قال عمر تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم لعملكم مع جهلكم لعلمكم ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم لعلمكم مع جهلكم فلا يقوم لعلمكم مع جهلكم. سؤال انتهى؟ نعم. اقرأ السند. اشكال اقرأ السند. حدثنا العلاء بن عبد الكريم حدثنا أشياخنا أشياخنا نعم ها سؤال قال قال عمر. نعم. بعده حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعده بعض الناس حمقى في دينهم. لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان إيه؟ حتى يعده بعض الناس إيه؟ حمقى في دينهم. يعده بعض الناس إيه؟ حمقى. حمقى ايش فعله؟ في دينهم. حمقى في لين دينهم. ها الدين في دينهم. حمقى في دينهم. حمقى في دينهم. نعم. حمقى في دينهم. نعم. لا إله إلا الله لا إله. يعني حتى يعدهم الناس الغوغة والجهال سفهونهم، الجهال والسفهاء يتنقصون الرجل الصالح المحافظ الملتزى المستقيم على، لأنه يختلف عنهم ويخرج عن ما هم عليه وما اعتادوه وما ألفوه وما يحبونه. يعني هل توجيه مثل هذا الكلام؟ الرسل لما جاءوا بدعوة الحق وفارقوا الناس وخالفوا ما على الناس سفاهم الناس، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. نعم. أحسنك. قال المحقق: يستقيم معنى الأثر على أحد وجهين، أحدهما أن يضاف إلى الصيغة الموجودة من والألف واللام، أي من الحمقى. إيش؟ أن يضاف إلى الصيغة الموجودة. اقرأ العبارة تصير إيش؟ حتى يقول. قال ابن عمر: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعده بعض الناس من الحمقى في دينهم. مكتوب فوق كذا؟ لا، حتى يعده بعض الناس حمقى. وهذه ثوبها من الحمقى. نعم. طيب. ويكون كم العبارة؟ ويكون المعنى أنه لغضبه لأجل الله قد يظن من الحمقى، ويوضح ذلك ما جاء في الإمام أحمد. قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبو معمر القطيعي قال: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة، وكان أحمد بن حنبل قد حضر، فلما رأى الناس يجيبون وكان رجلا لينا فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت إنه قد غضب لله، فقلت أبشر. حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة قال: كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. رواه ابن الجوزي في مناقب أحمد والذهبي في سير أعلام النبلاء. وأثر أبي سلمة هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وابن يطلب منها أن يتنازل التنازل عن شيء من الحق يغضب لله. نعم. أسنائك. وقال: وأخرجه ابن أبي شيبة وعنه عبد الله بن أحمد في الزوائد الزهد. وسياق البخاري: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. والمعنى الثاني أن تكون الهاء في يعد زائدة، ويكون المعنى أنه يعد بعض الناس حمقى لتقصيرهم وعدم انشغالهم بما خلقوا له. ويوضحه سياق ابن المبارك: لن يصيب الرجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم. وسياق الغزالي ولفظه: حتى ترى الناس كأنهم حمقى في ذات الله عز وجل. لا، يعني كل من الوجهين له، أقول له وجه كل من المعنيين. نعم. أحسن. حدثنا الأعمش. لا أكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون. هو أقول كل من المعنيين له وجه. حدثنا الأعمش. نعم يا عبد الله، إيش تقول؟ الحديث الذي قبل حق العلماء مناسبة للباب، عفى الله عنك. وش الحديث اللي قبل هذا الحديث؟ لا يكون العلماء جبابرة. قلة الذنوب، يعني هو فيه الأمر بالتواضع. نعم. تواضع العالم وطالب العلم. نعم. نعم. قال: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: وددت أني صلحت على أن أعمل كل يوم 9 خطيئات وحسنة. إيش؟ وددت أعداد الأثر. حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله وددت أني صلحت على أن أعمل كل يوم 9 خطيئات وحسنة. تسع خطيئات وحسنة يعني حسنة فيها 10 وتسع يعني يفضل واحدة. إذا عمل 9 وحسنة بدل 10 الحسنات تقابل بالسيئات كذا كم يبقى له؟ واحدة. كم يبقى؟ واحدة. واحدة. فهو يعني يرى أنه بهذا يصير عنده ربح. ونفس ابن مسعود رضي الله عنه ذكر في تفسير من جاء بحسنة فله 10 أمثالها يقول ما معناه يعني لقد خاب من غلبت أحاده عشراته. الأحاد هي السيئات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. خاب من غلبت أحاده عشراته ورجحت عليه وهي أحاده، هو يعطب كل حسنة 10 حسنات وأكثر. نعم. باب التوبة وحفظ اللسان. حسبك.